بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب فتح الرحيم الودود بالتعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود العلامة النجمي رحمه الله. طيب، إيش كان مر معنا في الدرس الماضي يا أبا حاتم؟ الرد السلام. احنا قلنا في شيء بحث، إيش هو؟ هذا حديث. حديث من؟ ما ذكر هو صحابيه. إيش هو الحديث؟ قال أخرجه البيهقي في دار النبوة. ما هو الحديث؟ الذي جاء وفد نجران عندما جاءهم هم لابسين ثياب الحرير وخواتم الذهب. طيب، فلم يرد عليهم. بحثته؟ طيب، قل. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم. ما شاء الله، عبد يسوع. ثم ساق الحديث، ذكر القصة كلها طويلة، أنا اختصرتها. قال كان نصرانيا فأسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليهم طاسين سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهل نجران، حتى إذا كانوا بالمدينة، يعني طلب منهم أن يأتوا يدفعوا، فجاءوا حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه. ففعل وفد نجران ذلك ووضعوا حللهم وخواتيمهم ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا، فرد بسلامهم ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. ثم ذكر إلى آخر الحديث. قصة طبيعية. نعم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في سورة آل عمران: وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولا جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام. ثم ذكر الحديث. يعني استغربه. اي نعم. وايضا سلمة بن عبد يشوع عن ابي عن جد، هذا ما لهم ترجمة مجاهين. نعم. طيب، بس هكذا. نعم، يعني لم تثبت القصة. لم تثبت. واستغربها الامام بن كثير. نعم. ذكر ابن القيم. طيب، ما تكلم عليها. نعم، ما تكلم كثير ذكر، حتى ابن حجر ذكر وما علق، ما في تعليق الا لابن كثير. قال فيها غرابة. فيها غرابة. طيب، ننقل هذا، جزاك الله خيرا. يعني استغربها ابن كثير. نعم، في التفسير عند قول الله تعالى: إن مثل عيسى. عندك شفاء العليل يا أبا حاتم؟ لا. إذن بهذا البحث له شفاء العليل. شكرا لك. ابن القيم هو مجلد، هو مجلدان أصلا، لكن هذا مطبوع في مجلد الجزئين نفسه، في مجلد واحد. قال ابن كثير: في فوائد، فيه فوائد كثيرة، فوائد كثيرة وفيه غرابة. الإمام ابن كثير يذكر الغرابة يريد به الضعف غالبا. قال ابن كثير: فيه فوائد وفيه غرابة. طيب، ايش بس؟ جزاك الله خير. بالتفسير، عند تفسير ايش؟ ما ان مثل عيسى عند الله، سورة آل عمران. جزاك الله خيرا. طيب، قال الامام ابو داود رحمه الله: باب النهي عن الجدال في القرآن. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام إمام أهل السنة قال حدثنا يزيد بن هارون وهو إمام في السنة قال أخبرنا محمد بن عمرو وهو حسن حديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مشهور بكنيته عن أبي هريرة عن النبي عبد الرحمن بن صخر على قول الأكثر الدوسي من عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. قال الشيخ النجمي رحمه الله وغفر له المراد بالمراء هنا الجدال. وقد بوب أبو داود باب النهي عن الجدال، فالمراد بالمراء الجدال على ما في التبويب. فلا ينبغي الجدال في القرآن، الجدال المقصود به الذي لا يعقبه فائدة، لا يعقبه فائدة، يضرب الآية بالأخرى دون فوائد. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الصحابة يختلفون في القرآن وكل واحد يحتج بآية، فخرج من بيته وكأن وجهه حب الرمان أو فكأ في وجهه حب الرمان من الغضب، مر وجهه صلوات الله وسلامه عليه. أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم، اختلافهم على أنبيائهم. يقول لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يجب أن نذعن له ونؤمن به كل الإيمان ونحترمه كل الاحترام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه حين كانوا يتجادلون في القرآن، فخرج عليهم وكأنما فوكئ حب الرمان في وجهه، فقال بهذا أمرتم، وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المراء في القرآن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر، يعني ينكر آية، لأن التماري ربما يكون أحد المتماريين يرد على صاحبه ولا يسمع كلامه ولا يؤمن بما جاءه به، وربما أدى إلى ذلك العناد والعياذ بالله. فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل المراء في القرآن، وحرم الجدال فيه، ونهى عن ذلك أشد النهي. أما قوله كفر فلأن الجدال يؤدي إلى الكفر، فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، ولكن لكون يسبب الكفر سمي كفرا. والأولى أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، وقد يؤدي إلى الكفر بأن يرد آية ولا يؤمن بها، قد يؤدي إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولكونه يسبب الكفر سمي كفرا. والأولى يعني الجدال ما هو كفر، لكن لو أدى هذا الجدال إلى ما هو كفر معلوم أنه كفر، فهو كفر وسببه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالسبب على الغاية، عبر يعني عبر بهذا بغاية السبب، وهو كفر. يؤدي هذا الجدال إلى إنكار آية أو ردها، عدم الإيمان بها. فيقول هنا والأولى أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه حتى لا يستخف بها الجهال، يعني هذه قاعدة في أحاديث الوعيد تسرق تروى كما جاءت. لماذا؟ حتى يكون ينزجر الناس ويرتدع الناس ويكون أبلغ في على مسامعهم وعلى قلوبهم. أما أن تفصل فبعض الناس ما الذي ما يفهم ما عنده من العلم ما يجعله ممن يتقي الله عز وجل فيتساهل. وهذه الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يعلم أنه ما هو كفر هذا الفعل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أطلق هكذا، فنطلق كما أطلق صلى الله عليه وسلم حتى ينزجر الناس. وحتى لا يفهم بعض طلبة العلم أن كل جدال في القرآن يكون كفرا مخرجا من الملة، فلا بد من تبيين هذا لطلاب العلم، يعني طلاب العلم يبين لهم لأنهم يفقهون وعندهم من الاستعداد والعزيمة والقوة والخوف من الله عز وجل ما يؤهلهم أنهم يتعلمون هذا التفاصيل وهم ما يتساهلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الذين يعني بعض الصحابة يخصهم ببعض هذه العلوم بعض هذه العلوم لعلمه بهم. لما قال لمعاذ إيش قال له من نعم ما حق الله العباد وحق العباد على الله حق قال ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا قال أفلا أبشر الناس قال أتبشرون فيتكلوا في حديث أبي هريرة والظاهر أنه قبل هذا الحديث طيب حديث أبي هريرة قال بشر من وراء هذا الحائط أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فخرج أبو هريرة يبشر الناس ومعه على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عمر قال ما هذا فأخبره فضربه حتى سقط على إسته فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مفزوع من عمر وعمر وراه. ولما بلغوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يبكي ويشتكي فقال يا رسول الله دع الناس يعملون دع الناس يعملون إذا سمعوا هذا فيتكلوا. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبشر أبو هريرة الناس. ومعاذ أخبر بذلك عند موته تأثما. هل هذا جعل معاذا يتكهكر؟ هل هذا جعل أبا هريرة يتكهكر عن العمل؟ هل جعل عمر رضي الله عنه يتكهكر عن العمل؟ لأن بعض الناس يسمع الأحاديث ولا يفهمها على وجهها فيترك العمل. أما الذي يفهم ما يترك يقبل أكثر يعلم أن هذا يعني يعلم الأمر على وجهه وأن هذا مما من رحمة الله عز وجل. ولكن لا يدعو أن الإنسان يترك العمل أو يتكهكر عن العمل ويبتعد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يراد في القرآن كفر. قال المناوي أي الشك في كونه كلام الله أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم أو المجادلة في الآية المتشابهة وذلك يؤدي إلى الجحود فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته. وقال إمام ابن الأثير في النهاية المراء الجدال والتماري والمماراة المجادلة. والمهم أنه لا يكون كل جدال أو مراء في القرآن كفرا مخرجا من الملة وبالله التوفيق. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.